إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبغوي في شرح السنة، و له شاهد من حديث الحسين ابن علي رضي الله عنهما عند الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والصغير، وحسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى وحافظ المغرب الإمام ابن عبد البر، ومن المعاصرين الألباني والأرناؤوط، ورمز له السيوطي بالصحة. فالحديث يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الأحاديث التي يحتاجها الناس أشد الاحتياج، لأنه مشتمل على معان عظيمة لا يستغني عنها مسلم. ولذلك هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحتفل واهتم العلماء به من الناحيتين النظرية والعلمية. سنحاول أن نلخص كتابا أفرد هذا الحديث بالشرح واستنباط الفوائد، وهو كتاب معلم في تربية النفس لمؤلفه عبد اللطيف ابن محمد الحسن. فمن مظاهر احتفال العلماء بهذا الحديث لفظيا أو نظريا أنه قد تعددت عبارتهم في بيان منزلته من الدين. يقول الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: أصول الأحاديث أربعة: الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحلال بين، وإذهد في الدنيا يحبك الله. وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه صاغ هذه الأحاديث الأربعة، حديث النيات وحديث من حسن إسلام المرء وحديث الحلال بين وحديث إذهد في الدنيا يحبك الله، صاغها في بيتين، فقال رحمه الله تعالى: وعمدة الخير عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية. وعمدة الخير عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية. وقال ابن أبي زيد المالكي: جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث: حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب لا تغضب. عد الإمام حمزة الكناني هذا الحديث ثلث الإسلام، وذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع الورع كله في هذا الحديث. وقال ابن رجب عنه: إنه أصل عظيم من أصول الأدب. وذكر أبو داود أنه يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث، ذكر منها هذا الحديث. أما من الناحية العملية فقد جعل العلماء هذا الحديث أصلا مرجعيا يعرف به ما يسوغ وما لا يسوغ من الأقوال والأعمال، وطبقوا مدلوله في سائر المجالات العلمية والعملية كما يتضح ذلك في مصنفاتهم. قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما معنى حسن الإسلام؟ يراد بحسن الإسلام أحد معنيين: الأول صحة الإسلام، فيكون ضده بطلانه بالكفر أو الشرك أو النفاق. إذا قلنا من حسن الإسلام أو حسن الإسلام هو المقصود به صحة الإسلام، فيضاده وينافيه بطلان هذا الإسلام، لأن الصحة تقابل بالبطلان، وبطلانه يكون بالكفر أو الشرك أو النفاق. وعلى هذا المعنى تحمل بعض الأحاديث التي استعملت فيها عبارة حسن الإسلام، لأنها لم ترد فقط في هذا الحديث، وإنما وردت في عدة نصوص فيها وصف الإسلام بالحسن. فإذا هذا هو الاحتمال الأول أو أحد الاحتمالين في معنى حسن الإسلام، صحة الإسلام. أما المعنى الثاني فهو كمال الالتزام بالإسلام، كمال الالتزام بالإسلام والترقي في مراتب الدين نحو بلوغ مرتبة الإحسان. بالنسبة للمعنى الذي ذكرناه آلفا، المعنى الأول وهو أن حسن الإسلام يعني صحة الإسلام، وبالتالي يكون بطلان الإسلام ونقيض الإسلام وهو الكفر. من الأحاديث التي استعمل فيها هذا الوصف بهذا المعنى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال ناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أتى أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وهذا أخرجه الشيخان. مثله أيضا الحديث: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، يعني قبل الإسلام، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل. وهذا أخرجه النسائي. أما المعنى الثاني وهو كمال الالتزام بالإسلام والترقي في مراتب الدين إلى بلوغ مرتبة الإحسان، فهذا متضمن للمعنى الأول، لأنه لا يمكن أن يحسن إسلام المرء حتى يصح هذا الإسلام ويثبت أولا. أما قول الناس فلان حسن إسلامه، فالأظهر والله تعالى أعلم أنها بالمعنى الثاني، يعني كمل إسلامه، إذ هو أمر ظاهر من أعمال المرء بخلاف الأول. لأن حسن الإسلام بالمعنى الأول اللي هو صحة الإسلام، هذا لا يشترط أن يكون في الظاهر، بل هو أساسا متعلق بالإيه؟ بالقلب وبالباطن، فلا يمكن الاطلاع عليه. أما وصفهم فلانا بأنه حسن إسلامه فهذا غالبا إنما يكون فيما يظهر لهم، فيما يظهر للناس من أعمال هذا الإنسان، بخلاف المعنى الأول فهو في القلب ويصعب الحكم عليه. ولذلك من ذكر هذه العبارة من أهل العلم فإنه يقرنها في أحيان كثيرة بذكر بعض فضائل هذا الرجل الموصوف بها وأحواله الحسنة، كما نرى في وصف مثلا أبي سفيان ابن الحارث أنه حسن إسلامه وحصل منه كذا وكذا وكذا، فيقرنون بعض الفضائل وبعض الأعمال الصالحة بوصف حسن الإسلام ليدللوا على كمال الإسلام وليس مجرد أصله. وهذه الفضائل طبعا تكون بادية للعيان وظاهرة، كذلك النجاشي وكذلك عميد ابن وهب وعكرمة ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، هذا الوصف لن يشعر بأنهم يقصدون هذا المعنى الذي ذكرنا إليه. والمقصود في الحديث والله تعالى أعلم هو هذا المعنى الثاني، المعنى الثاني أن حسن إسلام المرء يقصد به كمال الالتزام بالإسلام والترقي في مراتب الدين نحو بلوغ مرتبة الإحسان. لأن أخذ الإنسان بما لا يعنيه، لو أن إنسان تدخل فيما لا يعنيه أو تكلم بما لا يعنيه، فإن ذلك من المعلوم أنه لا ينقض أصل إسلامه، بل هو يؤثر في كمال إيمانه وينقص حسن إسلامه ويمنعه من الوصول إلى مرتبة الإحسان. إذن المحسن بهذا المعنى الذي يطبق حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا له فضل ومزية على غيره، ويناله من هذا الفضل أمور كثيرة. ذكر ابن رجب رحمه الله أن المراد بحسن الإسلام إكمال واجباته واجتناب محرماته. فإذا قلنا إن حسن الإسلام إكمال الواجبات واجتناب المحرمات، بالتالي ستكون الإساءة في الإسلام هي بإيه؟ بارتكاب بعض المحظورات التي كانت ترتكب في الجاهلية، محتجا بحديث ابن مسعود: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أتى أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. أما ما ينال الذي يحسن في إسلامه بمعنى الأخذ بالكمالات والترقي إلى مرتبة الإحسان، فإن هذا الشخص يناله أمور وفضائل عظيمة. أولها محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن أحسن في إسلامه فإن الله عز وجل يحب المحسنين، فمن أحبه الله كان معه في أموره يوفقه ويسدده. من ذلك أيضا زيادة مضاعفة الحسنات، من أحسن أو من حسن إسلامه فإنه يضاعف له ثواب حسناته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. قال ابن رجب رحمه الله: فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان العمل وإخلاص النية والحاجة إلى العمل وفضله، كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وفي أوقات الحاجة إلى النفقة. يعني قد يطرأ على العمل الصالح ما يتسبب في مضاعفته إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله تبارك وتعالى. أيضا من ثمرات أن يكون المرء حسن الإسلام تبديل سيئاته حسنات، ويشهد لذلك المعنى قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتبديل المعاصي بطاعات مكانها أيضا مما يدخل في هذا المعنى، لأن الله يوفقهم إلى هذه الطاعات. كذلك أيضا قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يدخل فيه أولا أنهم بدل أن كانوا يعملوا السيئات بدلهم الله بها الحسنات، هذا معنى. معنى آخر تشمله نفس الآية أيضا بعمومها: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني أنه عز وجل حسب شدة أو قوة التوبة قد يصل الأمر إلى أن السيئات التي ارتكبها الإنسان فيما مضى هي نفسها تتحول إلى حسنات فضلا وكرما من الله تبارك وتعالى. ويشهد لهذا ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله، يعني ما معناه: ليودن أقوام يوم القيامة أن لو أكثروا من السيئات، ليودن أقوام يوم القيامة أن لو أكثروا من السيئات الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. لماذا؟ لأنهم في هذه اللحظة فقط، طبعا مش معناها أن يتمنوا أكثر من السيئات يعني بمعنى آخر، لكن في هذه اللحظة فقط حينما يبدل الله سيئاتهم حسنات في ميزان أعمالهم في هذه اللحظة فقط يقولون: يا ليت سيئاتنا التي بدلت حسنات كانت كثيرة. ليس محبة في السيئات، وإنما محبة في مضاعفة الحسنات. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه، فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله ومسارعة إلى الأعمال المكثرة، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلا بد من العمل مع التوبة وعمل عملا صالحا. ومن كانت هذه حالة فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية له. وهذا هو حال الموفقين المهتدين الصادقين في توبتهم. يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مستنكرا بعض الشروط التي فيه، بعد ذلك رأى أنه قد أتى باعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول فعملت لذلك أعمالا، فعملت لذلك أعمالا، يعني إيه معناها؟ أنه اعتبر هذه سيئة وقع فيها، فعملت ذلك أعمالا، فكان يحدث من الأعمال الصالحة ما يمحو أثر هذه السيئة. أي نعم. ومن كانت هذه حاله فإنه كلما كان أكثر إساءة في الجاهلية وكان صادق التوبة كان أكثر إحسانا في الإسلام، لأنه يريد أن يكفر عما مضى من سيئاته في الجاهلية. أيضا من ثمرات أن يكون المرء حسن الإسلام البشرى التي بشر الله سبحانه وتعالى المحسنين في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أما الحسنى فهي الجنة وأما الزيادة فهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والمحسنون هم السابقون المقربون في الجنات، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. إذن ترك ما لا يعني من أسباب حسن الإسلام، والإسلام كما نعلم عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان والإحسان، ويدخل فيه شرائع الدين الظاهرة والباطنة. يفهم من هذا الحديث أن المسلمين قسمان، قسم محسن في إسلامه وقسم مسيء في إسلامه. أما المحسن فهو من انشغل بما يعنيه من أمور الإسلام الباطنة والظاهرة، يقول تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والمسيء من لم يترك ما لا يعنيه، يعني الذي يشتغل بما لا يعنيه، كما هو مفهوم الحديث. إذن مفهوم حسن الإسلام مرتبط بمبدأ زيادة الأعمال الصالحة، وهو متولد أيضا من مراقبة الله تعالى، فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه في الإسلام. يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه. قال ابن الكاتب إذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه، إذا سكن الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب العبد لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه. وهذا الحديث حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه، فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه. إذن هذا الحديث قاعدة جامعة في معرفة الأمور التي يحسن بها الإسلام والأمور التي يكون بها العبد مسيئا لانشغاله بما لا يعنيه عما يعنيه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المحسنين الجادين بتركهم ما لا يعنيه، يقول تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وقال أيضا وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو هو الباطل يشمل الشرك والمعاصي وكل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال والاهتمامات والشعور، كل هذا يدخل فيه الاشتغال بما لا يعني. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قوله هنا ما لا يعنيه، إذن نحتاج أيضا إلى أن نعرف ما هو الذي لا يعنيك. ما لا يعنيك يعني ما لا يهمه، الذي لا يعنيك يعني ما لا يهمك ولا يخصك ولا يفيده في دينه ودنياه. والذي يعني المرء ما تتعلق عنايته به، معنى كلمة هذا الأمر يعنيني، يعنيني يعني عنايتي تتعلق به، عنايتي واهتمامي، ويكون من مقصده ومطلوبه. وأما العناية فهي شدة الاهتمام بالشيء، شدة الاهتمام بالشيء وطلب الإنسان له. ويقال عناه الأمر يعنيه عناية وعنيا يعني أهمه، يقول تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هناك قراءة أخرى وهي قراءة شاذة لابن محيصن، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه، هذه قراءة شاذة، لكن القراءة المعروفة هي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وفي هذه القراءة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه. فمن قرأ يعنيه إنما قصد أن له شأنا لا يهمه معه غيره، كما في حديث الرسل نفسي نفسي نفسي نفسي. كذلك أيضا لكل امرئ يومئذ شأن يغني، يعني لا يقدر مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره. فإذا ينبغي الإنسان ألا يتوجه اهتمامه وعنايته إلا بما فيه نجاته وصلاحه وسعادته، وذلك منحصر فيما يجلب له مصالح آخرته ويدفع عنه مفاسدها. كذلك أيضا يدخل فيه مصالح دنياه وما يدفع عنه مضارها، لأن في إصلاح دنياه صلاحا لآخرته. ولذلك إذا انتبهنا وتأملنا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، تأمل كلمة احرص وعموم قوله ما ينفعك، ما ينفعك تعم أمور الدين وتعم أمور الدنيا. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، يعني إلزموها وأصلحوها، إلزموها وأصلحوها. ما سوى ذلك، ما سوى ما لا ينفعه، فإنه مما لا يعنيه ومما ينبغي ألا يهمه. فهذا يشمل جميع أنشطة الإنسان أو أعماله وأقواله وأفعاله التي لا يتحقق له منها مصلحة ولا تدفع عنه مفسدة. ما لا يعني أيضا نوعان، النوع الأول أمور لا تعني الإنسان ولا تهمه في أصلها، من الأصل هي لا تهم الإنسان، كشؤون الآخرين، خصوصياتهم، كيفية معيشهم، أمور الخاصة بكل إنسان في حياته الخاصة، أين يذهب، أين يجيء، أين يروح، كم يكتسب من الرزق، كيف يفعل كذا وكذا، تفاصيل أحوال الآخرين في أنفسهم وأولادهم ومشاكلهم ونحو ذلك، هذا مما لا يعني الإنسان، هذا ليس شأن الإنسان بحيث ينشغل به. كذلك الانشغال بالقصص والوقائع والمشاهدات التي لا تتعلق بمقصد صحيح، مثل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح قوله قيل وقال، يقول وأما قيل وقال فهو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. طبعا لو تأملتم يعني هذا الكلام لوجدتم ما ينشغل به الناس في هذا الزمان كثيرا هو داخل في هذا المعنى، لأنه مما لا يعني، مالنا إحنا ومال الفنانين والممثلين والرياضيين ويتكلموا في إيه وأراءهم إيه ومثل هذه الأشياء أو أحياتهم الخاصة التي يتعلق بها كثير من الناس، ما لنا ولأخبار الحوادث والجرائم التي تجرح شعور الإنسان وفطرته وتؤذي قلبه وتشيع الفاحشة في المسلمين. فالخوض في هذه الأخبار التي لا تفيد ولا تعني الإنسان داخل في هذا المعنى الذي ذكرناه. وأما قوله ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال يعني يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس والزمان وما لا يعني، وهذا المعنى ضعيف، لأن هذا المعنى داخل في إيه؟ في قوله قيل وقال. وقيل يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره، الإنسان الفضولي الذي يسألك عن خصوصياتك وعن أحوالك التي هي من خصوصياتك ويتحرى أن يشبع فضوله بتتبع ذلك، فهذا داخل في سؤاله عما لا يعنيه. يتضمن ذلك أيضا حصول الحرج في حق المسؤول، فهو ما دام الإنسان يستأثر نفسه بحرمة حياته الخاصة أو أخباره الخاصة، مرتبه كام، والشقة دي إيجارها كام، والشقة دي إيجار ولا تمليك، والعربية دي إلى آخر هذه الأشياء. مثل هذا التتبع وهذا الفضول يوقع الشخص الذي تسأله في حرج، لأنه كونه لا يتكلم عن هذه الأشياء فهذا معنى أن في الإخبار بها إحراجا له، فإن اضطر تحت إلحاح هذا الفضولي المتطفل لإخباره بعض الأحوال يشق عليه أن يبدي ما كان خاصا به، ثم إن ضيق عليه حتى اضطر إلى الكذب لسبب أو لآخر وفتنه حتى يقع في الكذب، فأيضا ستقع مشقة أخرى إحساسه بالإيه؟ بالذنب، وأن يقع في قول الزور، بل إنه قد يحوز إذا استطاع أن يهرب من الكذب إلى مشقة التعريض، لأن التعريض فيه مشقة أيضا، لأنه يضطر إلى أن يعصر ذهنه ليستعمل عبارات بصفة معينة لا يقع فيها في كذب، ثم يشبع فضول هذا المتطفل. إن أهمل جوابه وأعرض عنه ربما فهم الآخر احتقاره، أو ربما شعر أنه قد أساء الأدب مع هذا الشخص إن أعرض عنه وأهمله. فإذا كان هذا في سؤال الناس عن أحوالهم العادية، ذلك من الأدب الإنسان إذا قابل أخاه ما يسألوش جاي منين أو رايح فين، ربما يكره أن يتكلم في هذه الأشياء. فإذا كان في الأحوال العادية والأمور العادية ينهى عن مثل هذا الفضول وهذا التطفل، فكيف يكون الحال بالنسبة لتجسس أحوالهم وتتبع عوراتهم وسقطاتهم وزلاتهم وإشاعتها بين الناس على وجه الإساءة، ثم نقل كلامهم على وجه الإفساد، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، وهذا رواه الترمذي. إذن هذا ظلم المسلم لأخيه، ويكفي هذا جرما. من الاشتغال بما لا يعني تصنيف الناس، اشتغال بعض المنتسبين للدعوة الإسلامية إلى موضوع تصنيف الناس وتقسيم الناس فرقا وأحزابا وطوائف وجماعات، ويظل يسأل أسئلة بقصد الاختبار، اختبار من أمامه حتى يصدر عليه حكم، ده ختم بقى إيه فلان ده كذا ده كذا، وبعدين طبعا مش تقتصر على حكم، لا بما أنه كذا إذن هو من أهل البدع، إذن هو من المرجئة، إذن هو من كذا، ويبقى الأحكام بقى إيه التي تترتب عليه مما ينبغي أن يعامل به أهل البدع. فهناك أناس يعني هواة البحث في القمامة لا يسقطون إلا على القبائح فقط، ولا يعني ينصفون الناس، وإنما هدفهم التجريح، دول بنسميهم علماء الجرح والتجريح، كبراء الجرح والتعديل، التعديل ده ما فيش، فقط الجرح، وإلا إلى المثالب ليشنعوا بها. ما أكثر الذين صاروا ضحية لهذه الأختام الظالمة ثم دفعوا ثمنا غاليا بسبب هذا الظلم الذي يقع من هؤلاء المصنفين. طبعا هذا يجيز لهم بقى، ما هو دام صنفوا انه كذا او قطبي سروري مش عارف كذا وكذا، يبقى بالتالي يترتب عليه استحلال الغيبة، استحلال التنقص والإزدراء وتتبع العورات واتهام النيات الى اخره. وطبعا هذا لا يعقل ولا يتصور عاقل ان يكون هذا هو منهج سلف الأمة رحمه الله تعالى في تعامل المؤمنين مع بعضهم البعض. كذلك يصاحب هذا الأمر في الغالب رجم بالظنون، واحد قال كلمة كده، ما هو ما يخلو إنسان من خطأ، لكن الصيادين يفتشون والشبكات ثقوبها ضيقة جدا، أدق الأشياء يمسكها ثم يشنع بها، فمن يخلو من خطأ؟ ولو ذهبنا كل إنسان يخطئ نطرحه في القمامة، من يبقى لنا غير هؤلاء العلماء الجرح والتجريح الذين لا يصلحون لقيادة مجموعة أطفال فضلا عن يقودوا مدرسة أو دعوة أو أمة، ومع ذلك ينشغلون بتحطيم الرموز. واضح من هذه الأشياء أيضا ظاهرة غريبة جدا، يعني ألمح في بعض الناس، حتى بلغني أن بعض الناس تكلم على الأخ عمرو خالد بيسميه فتنة عمرو خالد، بغض النظر عن هذا الشخص على علم أو على غير علم، لكن الأمر الواقع الذي نعيشه في هذا الزمان العجيب أن الرجل بلا شك قلل الشر أو يقلل الشر، وأنه يأمر بكثير من الخير أو بالمعروف وينهى عن المنكر بأسلوب معين فعلا أتى بثمرة نحن نلمسها، فما فيش توسط يعني أبدا عندنا، لازم كل حد يطلع نحصد رقبته، ودي البطولة. طيب إملاء الفراغ الذي سده كما يقول الشاعر إيه؟ أقل عليهم اللوم لا أبا لأبيكم أو فسدوا المكان الذي سدوا. فهل كل ما يصعد واحد يأتي بابن باب الخير نتتبع التقطات فقط، مش حتى بنوزن التقطات فقط ونسلط الضوء عليها ثم نحطمه بحيث لا يرفع رأسه مرة أخرى؟ إلى متى نظل على هذا الأسلوب؟ يعني نحن نختلف مع أولاد كثيرين وليس مع شخص واحد فقط في أشياء كثير، لكن من الإنصاف أن نعترف أن هذا يقلل الشر في هذه الطبقات التي لا تصل لها الدعوة في الغالب، وفي نفس الوقت يزيد الخير، وهذا هو هدفنا جميعا. فإذا لابد شيء من الإنصاف في الحكم على الآخرين، ولنتأمل عواقب الأمور. يعني إذا طفئ هذا السراج، هل فيكم من سيؤدي هذه المهمة؟ هل فيكم من هو أهل لها أصلا؟ لا، نحن نحطم، وهذا هو الانتصار، أن احنا نخرب وندمر ونحطم الناس، أما أن نبني فللأسف الهدم لا يعقبه بناء. إذا الواجب هو العدل والإنصاف والاعتراف بما عند الآخرين من حق وخير ومحبتهم بقدر ذلك، ثم بذل النصيحة. يعني إذا إنسان رأى داعية معينا عليه مؤاخذات، يعني الأصل إيه؟ الأصل أن تجتهد في أن تنصحه مباشرة فيما بينك وبينه بمراسلة أو بأي أسلوب من الأساليب، مش الفضيحة، لا، النصيحة. انصحه ولعل النصيحة تقع في قلبه ويستفيد وبالتالي يصلح هذا الخطأ. أما المبادرة من أول خطوة إلى التشنيع أو الإزدراء والتحقير أو نحو ذلك فهذا مما لا يليق. أيضا مما لا ينبغي أو من ترك ما لا يعني والذي هو سبب من أسباب حسن الإسلام أن لا يسأل الناس عن بعض أحوال الناس التي يصرونها. يعني مثلا شخص يصر عبادته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وآخر فضولي يحاول أن يعني يتتبع ذلك وهو لا يريد أن يظهر طاعته، وبلا شك أن السؤال في مثل هذا قد يعرضه إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار أو للتعب في أن يستنبط حيلة يدفع بها جواب هذا الشخص. ثم إنه إذا تكلم فإن عبادته ستخرج إلى ديوان العلن، ولا شك أن ديوان السر في الغالب أعلى مرتبة من ديوان العلن. زي ما واحد يجي يقول لك أنت تدعي لي، طيب هو لو قال لك بدعي لك يبقى خرجت من دعوة، من كونها دعوة بإيه؟ لظهر الغيب إلى دعوة معلنة، وبالتالي الفضيلة مش هتحقق الصورة المطلوبة في الحديث. لكن ممكن تقول له لا تنتني من دعائك لي أطح، لكن تضيق عليه. طيب أو واحد راح عمره وجاء تعيش لي ولا لا؟ طيب افرض ان هو نسى، لماذا تحرجه؟ تضطر ان يلجأ للايه؟ للتعريض مثلا، فضلا والعياذ بالله عن الايه؟ الكذب. فالشاهد يعني تتبع الانسان يكون حذرا في مثل هذه التصرفات. كذلك سؤال الناس عن معاصيهم وما يستحيون من ذكره، وهذا يحصل في مناسبات اجتماعية عديدة، واضح؟ هذا مما يتنافى مع أداب الإسلام، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أن الله أوجب على العباد أن يستروا أنفسهم، من وقع في معصية فواجب عليه أن يستر نفسه، واضح؟ ويحرم عليه أن يفضح نفسه أو يهتك ستر الله عليه. بل من أبلغ ما يعبر به عن هذا المبدأ الإسلامي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني كل أمتي من المسلمين سيعفو الله سبحانه وتعالى عنه إلا المجاهرون. هي في بعض الروايات المجاهرين وفي بعضها المجاهرون، إلا المجاهرين. ثم بيّن من هؤلاء المجاهرون الذين يعاقبهم الله، هم الذين شخص يبيت فيعصى الله معصية ثم يصبح يتفاخر ويظهر أمام الناس يقول قد فعلت وقد فعلت. هذه من قلة المروءة وقلة الحياء وعدم المبالاة بأن يجهر بمعصيه، فهذا يعاقب بأن لا يعفو الله عنه. لكن كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقرر العبد بما فعل من المعاصي في الدنيا حتى إذا ظن أنه هالك لا محالة يقول الله سبحانه وتعالى له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الستير، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا مسألة السؤال عن المعاصي أو التقصير أو نحو ذلك سؤال غير مقبول، وهو تدخل فيما لا يعنيه، لأن الاستتار بالمعاصي لمن وقع فيها مقصود صحيح للشرع الشريف، بل المجاهرة بالمعصية هي في حد ذاتها معصية ومنكر آخر، يحول بين صاحبه وبين أن ينال العافية الواردة في قوله كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أيضا يقول الشيخ مما لا يعني أيضا سؤال الناس عن أحوالهم، بعض أحوال الإنسان الخاصة التي لا يحب أن يظهرها خشية الحسد، مثلا نبوغ أولادهم وذكائهم، أو سؤالهم عن تفاصيل مشكلاتهم التي وقعت لهم مما لا يرغبون في إطلاع الناس عليه. النوع الثاني مما لا ينبغي السؤال عنه ذكر أحوال النساء والجماع ونحو ذلك بما لا يحقق فائدة ولا تدعو إليه حاجة، هذا مما لا يعني، وهذا من لغو المأمور باجتنابه. فخوض الناس في بعض المجتمعات في مثل هذه الأشياء لا شك أنه داخل في هذا المعنى، لأنه من اللغو الذي ينبغي أن يتجنب. مما لا يعني الإغراق في تعلم الأنساب، علم الأنساب إذا زاد عن القدر المطلوب الذي يحقق فائدة. ما فائدة علم الأنساب؟ هاتوها من الحديث، هاتوها من الحديث، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. هذا حديث رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فهذه فائدة تعلم علم الأنساب، أن يعرف الإنسان أقاربه وذوي رحمه حتى يصله. كذلك أيضا من فائدة هذا العلم حفظ النسب من دخول الأدعياء، حفظ هذا النسب من أن يدخل فيه دعي. كذا إذا تعلق بأجداد غير مسلمين لما يخشى من تأذيته إلى التفاخر الذي لا يجوز أصلا، فكيف لو تعلق بكافر؟ أيضا مما لا يعني الاشتغال بالتحسر على ما فات من أمور الدنيا، الإنسان يضيع وقته الحاضر اللحظة الحاضرة في الندم على ما فات، يظل يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا إلى غير ذلك، فهذا طبعا يجلب له الحزن والحسرة ويعطله عن استثمار اللحظة الحاضرة. أيضا الإنسان مما لا يعنيه أيضا أن يتتبع أقوال الناس فيه وانتقاداتهم له بما يشغله ويلهيه عن أداء واجب الوقت، لأن كلام الناس لا زمام له ولا خطام ولا يتوقف، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، فالإنسان لا ينجرف في استهلاك طاقته في أمثال هذه الصراعات بحيث يتوقف عن البناء والاستفادة من وقته. يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات، الأول التزيد والإسراف فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وذا تكلمنا من قبل فيه عندما ناقشنا الإسراف في المباحات. يقول وطريق الاحتراز منه عدم إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة، وطبعا المقصود هنا إيه؟ ما هو فوق الحاجة، ما هو فوق الحاجة. فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. الثانية الغفلة، فإن الذاكرة في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعثر عليه أو يصعب إخراجه، لكن ما دمت تذكر الله سبحانه وتعالى فأنت في حصن حصين لا يستطيع الشيطان أن يدخل عليه، فإذا غفلت عن الذكر فإنه يقتحم الحصن ويدخل، واضح؟ فإذا دخل يصعب أن تخرجه، لكن إذا سددت الباب بالذكر فأن يقتحم الحصن. أما الثالثة فهي تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. إذن لا ينبغي أن يجعل الإنسان الذي يريد الكمال والرفعة في فعله وتركه، لا ينبغي أن يجعل المقياس الوحيد هو هل هناك إثم في هذا الفعل أم ليس هناك إثم، لأن هذا يشعر بضعف الإيمان. فما تبحثش عن السلامة فقط من الإثم، لكن المقياس لابد أن يكون إيه؟ هو أن تعمل العمل بدافع حصول الأجر وبلوغ مرضات الله تبارك وتعالى، وأن يكون الدافع إلى تركه هو عدم ذلك ليكون دائرا في فلك الإحسان أو حائما حوله. يعني ما تجعلش الهدف أنك تسلم من المعاصي فقط، لا، ارتقي فوق ذلك. يعني طبعا تهجر المعاصي، لكن مهم أنك تصعد إلى مرتبة أعلى وهي طلب الإيه؟ الأجر، وأنك إذا تركت العمل الصالح فسوف تحرم من ثوابه، وبالتالي تخرج من دائرة الظلم وتدخل في دائرة الإحسان. كيف أو ما السبيل لمعرفة الضابط ما يعني وما لا يعني من الأمور؟ الضابط بلا شك هو الشرع المطهر، وأيضا هذا الضابط ينبغي ألا يكون للهوى دخل فيه. يقول ابن رجب رحمه الله: وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس. تركه ما لا يعنيه ممكن، ما لا يعنيه ممكن واحد مثلا يكون الاشتغال بالذكر مما لا يعنيه، ليس من اهتماماته، أو الصلاة مثلا أو النوافل أو نحو ذلك مما لا يعنيني، هذا الأمر لا يهمني، مثلا لا يمكن يكون هذا المقصود. فإذن الضابط ليس الهوى، وإنما الضابط في تحديد ما يعني وما لا يعني هو الشرع الشريف، ولهذا جعله من حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. هذه القاعدة في هذا الحديث العظيم تعرضت للخلط في واقع الناس للأسف الشديد، خلطا عجيبا معيبا. فهم يعتبرون أن ما لا يعني هو إيه؟ شؤون الغير على الإطلاق، شؤون الغير على الإطلاق. هذا في حقيقة خلط في المفاهيم ولبس في فهم المراد. لماذا؟ لأن من شؤون الغير ما يعني الإنسان مباشرة، مباشرة. يعني إذا أخت فاضلة داعية نصحت مثلا متبرجة وقالت له اتق الله وتحجبي، تقول لها إيه؟ وانت مالك؟ هذا مما لا يعنيك، ما يخصكيش. وكذلك كثير من الناس حتى نتيجة الخلط في تطبيق هذا المعنى أنه بيخلط الأمور بعضها ببعض. فبما أننا ننطلق من انطلاق الشرع فلا بد أن نتحاكم إلى الشرع لنعرف ما الذي يعنينا وما الذي لا يعنينا. فمن مظاهر الخلط في هذا الموضوع أن بعض الناس تفهم ما لا يعنيك يعني إيه؟ شؤون الغير على الإطلاق. وذلك دي مفاهيم الجماعة الكفار الغربيين بالذات، وذلك الناس الذين يتشربون ثقافتهم ومفاهيمهم هم أكثر من يحتاجون مثل هذا. وانت مالك؟ هذا لا يخصك، هذا شأني أنا وحدي وليس لك دخل فيه، إلى نحو ذلك. لأنهم ينظرون للدين على أنه علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، ليس له أن يتدخل في علاقات الناس بعضهم ببعض، وليس له أن يحكم في المجتمع أو أن يصبغه بصبغة يعني شرعية. إذن من هذه الأمور التي هي من شؤون الآخرين لكنها مما يعنيك، ما كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ ما كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مما يعنيك وليس هذا مما لا يعنيك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا رواه مسلم. إذن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الإيمان، فهو مما يحسن به إسلام المرء ومما يزداد به إيمانا، لأنه مما يعنيك. أما الاحتجاج بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يحتجون بهذا على ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مردود بما جاء عن الصديق رضي الله عنه أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. ففي الإظهار شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر طبعا على فقه وعلم وبصيرة، هذا مما ينقذ المسلمين أجمعين. أما إهدار هذه الشعيرة فهو الذي ينذر بالعقوبات العامة التي ينطبق عليها قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قوله تعالى في الآية: عليكم أنفسكم، يعني إلزموها وأقبلوا عليها وأصلحوها. مما يصلح الأنفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم بفعل الطاعات التي من أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أحمد ابن إبراهيم المقري: كان أبو الحسن النوري قليل الفضول، لا يسأل عما لا يعنيه، ولا يفتش عما لا يحتاج إليه، وكان إذا رأى منكرا غيره. وكان إذا رأى منكرا غيره، فإذا مع اتصافه بأنه لا يتدخل فيما لا يعنيه. لماذا؟ لأن تغيير المنكر مما يعني المسلم حتى لا تغرق السفينة للجميع. يقول المصنف: وكأني بالإمام أحمد رحمه الله يرى بعض أهل زماننا ممن يعدون الاشتغال بهذه الشعيرة مما لا يعنيهم، وهذا وسوسة الشياطين طبعا، من الاشتغال بالأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا مما لا يعني. يقول الإمام أحمد لعمر ابن صالح: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة، يعني يبغضون المؤمن ويكرهونه. يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة، ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع. فقلت: وكيف يشار إليه بالأصابع؟ فقال: يا أبا حفص، صيروا أمر الله فضولا. صيروا أمر الله فضولا، يعني إذا وعظته بالصلاة يقول لك: وانت مالك، هذا لا يخصك، هذا مما لا يعنيك. فصيروا أمر الله سبحانه وتعالى من الفضول، انت فضولي بأنك تدخل في مثل هذا. قال: المؤمن إذا رأى أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر لم يصبر حتى يأمر وينهى، يعني قالوا هذا فضول. والمنافق كل شيء يراه قال بيده على أنفه، قال بيده على أنفه، فيقال: نعم الرجل ليس بينه وبين الفضول عمل. هذا إنسان ما عندهش فضول، ودي صفة المنافق. مما يعني الإنسان بدرجة كبيرة من شؤون الآخرين طبعا شؤون المسلمين وقضاياهم في أي قطع كانوا، في أي مكان على وجه الأرض، الاشتغال بشؤون الآخرين من المسلمين في بقاع الأرض كلها، هذا مما يعني المؤمن، مع أنه من شؤون الآخرين، لكن هذا من علامات الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمتابعة أخبار المسلمين، تمحيص الحقائق، دفع التهم أو الشبه عنهم، هذه نصرة لهم وسعي في إصلاحهم. فالذين يقولون إن الاشتغال بمثل هذا مما لا يعني، نقول لهم: أين أنتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذن الانحراف في فهم الحديث كما ترون أحدث إفراطا وتفريطا ومفاسد عظيمة. نحن نقول نعم للآخرين خصوصيات وشؤون هي مما لا تعنينا، للآخرين خصوصيات مما لا تعنينا، فلا ينبغي أن نسأل عنها فضلا عن التدخل فيها بأي شكل من الأشكال. من تلك الخصوصيات أحوال الناس في بيوتهم، في مراكبهم، في مكاتبهم، في أوراقهم، في متاجرهم، في طرائقهم في العمل والمعيشة، مقدار مكاتبهم، مقدار أرباحهم ورواتبهم ومدخراتهم إلى نحو ذلك. فهذه من أحوال الآخرين التي لا تعنينا، ومن الفضول أن يتحراها الإنسان ويحرج الناس ويسأل هذه الأسئلة يعني الفضولية. هو الشيخ قبل كده وصف قال أنه لو ما ردش عليه هيبقى سوء أدب. في الحقيقة ما أظن هذا الكلام في موضعه، لأن هذا هو الذي يستحقه هذا الفضولي، وليس هذا من سوء الأدب، بل هذا من الحزم مع من يعني لا يصلح معه إلا الحث والتأديب، وليس يكون الشخص المتأذي من ذلك هو سيء الأدب، هو سوء أدب من الفضولي. واضح؟ أي نعم. الحقيقة من المشاكل الاجتماعية الواضحة جدا والتي نطالعها من خلال وسائل عدة موضوع التداخل بين الأقارب، حدود كل إنسان في احترام الخصوصية. يمكن الأجانب لما يطالب الناس العاديين أنهم لا يتدخلوا في شؤون الآخرين، لما قدمها الآخرين دول بعيدين عنه بيبقى الأمر سهل، لكن إذا كانت الموضوع في داخل القرابة والأسر فهو لك دول مش آخرين، يعني لذلك بعض الناس إذا قلت له هذا مما لا يعنيك، لا ده أنت أمرك يعنيني، أمرك يهمني، حتى يبرر فضوله وتدخله فيما لا يعنيه. لكن إذا كان مثلا بعض الآباء يتدخلون في شؤون أبنائهم المتزوجين بالذات، يعني واحد عنده ابن متزوج، نلاحظ من الأقارب أو القريبات أو الأب أو الأم يحصل نوع من التدخل والاقتحام للحياة الخاصة بطريقة في غاية الصعوبة، فهذا أيضا من أمارات عدم فقه هذا الحديث، وهو أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا بتنجم عنه مفاسد يعني كثيرة جدا. التدخل في الحياة الخاصة بكل وسائل التدخل طبعا دي بتحصل كثير جدا في الأسر اللي بتكون الأم أو الأب والابن نفسه ما حصلش الفطام النفسي، لأن زي ما بنقول في فطام عن الرضاعة ده بينتهي في آخر سنتين. ساعات بقى الاعتمادية على الأب أو على الأم تأخذ صورة مرضية، ويظل لا يستطيع الابن أن يأخذ قرار أو يدير شؤونه بنفسه، لابد أنه إيه يبالغ في الاعتمادية على الأب أو على الأم في أحيان أكثر، مما يؤدي لمشكلات كثيرة ومفاسد كثيرة جدا. ما بيكونش الابن ساعات انفطم، لسه منفطمش نفسيا عن أمه، والأم ما تفطمتش عن أيضا ابنها، فهذا الفطام مفروض يتم بصورة تدريجية بحيث أن يصبح أن يكون رجلا يقود بيته وتمشي حياته في صورة سوية. لكن يوجد في كثير من الناس يعني عملية عدم امتداد مرحلة الرضاعة النفسية، وإن كانت تتوقف الرضاعة الحسية، فالمفروض أن يدور الأب أنه ينمي ابنه عن الاستقلالية، وأن يبقى راجل مش أن يبقى بكل حاجة اعتمادي عليه ولا يستطيع أن يستقل أو يدير شؤون حياة. كان بعض الناس يتكلم مرة على اقتحام يعني أم زوج معين، فكانت تقتحم الحياة الخاصة بطريقة سيئة جدا، فكان ابنها حينما تعترض الزوجة على هذا التدخل السافر فيما لا يعنيها، فكان الابن يعني يقول له أنت ومالك لأبيك، ردت ردا بليغا قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ولم يقل أنت وخصوص زوجتك لأبيك. الأشد من أن ساعات برؤية الهلال وليس بميلاد الهلال، هو بيقول لا يجب بميلاد الهلال، فنقول طب هتجاوب عن الحديث ده ازاي، كيف تجيبون عن هذا الحديث مع أن الهلال يكون ولد ومع ذلك يكون ثاني يوم مش من رمضان عند الله عند الشرع الشريف؟ فإذا لازم نلتفت أن القرب الشرعي هو الذي تعلق به العبادات أو تعلق عليه العبادات، واضح، وليس هذا الكلام الذي يقولون. نعم نعم. أو ممكن رؤية بالعين بالاستعانة بالمناظر المكبرة لا بأس، يعني رؤية بعين أو بمناظر ما فيش مشكلة، لكن ليس بحساب الفلك كما بينا ذلك من قبل، فهذا أيضا من الاشتغال بما لا يعني. طبعا في تحديد ما يعني وما لا يعني لا نقتصر على أن نقول إن ما يعني هو فقط يعني الضروريات، لأن الشريعة جاءت بتحصيل كل مصالح العباد على المستويات الثلاثة المعروفة، مستوى الضروريات أو مستوى الحاجيات أو مستوى التحسينيات. إذا الذي لا يعنيه هو كل ما لا تعود عليه منفعة لدينه ولا لآخرته، والذي يعنيه ما يخاف فيه فوات الأجر. إذا كل ما يقربك من الله سبحانه وتعالى فهذا مما يعنيك، وكل ما لا يقربك إلى الله فهو مما لا يعنيك. فالأخذ بالمباحات دون مغالاة هذا مما يهم العبد، النوم والأكل والملابس وكذا، هذه الأشياء وإن كانت حتى من المباحات لكن هي مما يعني الإنسان في دينه ودنياه، فتيسير الحصول عليها بأفضل طريقة وأقل كلفة هو مما يعني الإنسان. وليس معنى ذلك طبعا المبالغة في هذه المباحات أو الغرق في توافه الأمور والكماليات، لأن ربما المباحات تكون أحيانا عونا على أداء يعني الواجبات، وفيها تمشيط للإنسان على تحصيل الخير. أيضا من مسائل العلم مسائل لا تعنيك، من مسائل العلم مسائل لا تعني الإنسان، فمما يعني كل مسلم تحصيل العلم الإيه الذي هو فرض عين عليه، العلم الذي تصح به الصلاة، شروط الصلاة، مفترات الصلاة، الوضوء، الصيام وهكذا، يعني العلم الذي يجب عليك هذا مما يعنيك. فطبعا فعموم أفراد الأمة يعني كل واحد منهم من العلم العيني ما يعرف به ربه عز وجل ويقيم به أركان دينه التي لا يعذر بالجهل بها كأحكام الطهارة والصلاة مثلا. ثم يجب على كل فرد ما يخصه من أحكام العبادات وأحكام العمل أو المهنة. مثلا الشخص المستطيع الحج مما يعنيه وجوبا أن يتعلم أحكام الحج، واضح؟ لأن الجهل بأحكام الحج مول الأساسية بيحصل بسببه فساد لهذه العبادة العظيمة. نسمع مثلا بعض الناس كبار في السن يروح يطوف حوالين الكعبة، فيقول طفت ثلاث مرات أو أربع مرات وتعبت فما كملش الطواف، يعني كفاية كده إيه أربعة، واضح؟ ويجي هنا وبعد كده يكتشف هذه المصائب الكبيرة. مثلا كان حديثة حكتها امرأة يعني كبيرة في السن عانت كثيرا من الزحام في الحج، فكانت يوم عرفات جالسة في الحرم الشريف، فسألها رجل يعني انت جالسة هنا ليه؟ ما رحتش ليه معهم في عرفات؟ قالت في حد يسيب المتعة دي ويروح في الزحمة. فهي بتحب الحرم ونيتها كويسة، فما صدقت الزحمة شديدة كده طبعا في الأيام السابقة، واليوم ده الجو لطيف وهادي ومفيش زحام، فازاي تفوت المتعة دي بالكعبة الشريفة؟ ممكن تخبر الحجر الأسود بقى في كل شوط كان حطوف وتروح في الزحام بنفسها برجليها. فمثل هذه المفاهيم يعني مش فاهمة شيء الأساس، الحج وعرفة ومش عارف لازم الدولة يبدأ الآن في عرفة مثلا، أو واحد يروح يأخذ في وادي عرنة وهو ليس من الايه من عرفات فيبطل حجه وانتهى البساطة. يعني كل التعب ده راح بسبب الايه الجهل، وانه ترك ما يعنيه، ترك تعلم العلم الواجب الذي يصحح به هذه العبادة. كذلك الانسان الذي سيخرج الزكاة لابد ان يتعلم احكام الزكاة. انسان يتعامل في التجارات لابد يكون فيه فقه للامور التي يحتاجها حتى لا يتورط في الربا مثلا او نحو ذلك وهكذا. إذن الأمة في مجموعها يعنيها أيضا من العلم الكتائي ما تقيم به شريعة الله سبحانه وتعالى وعمارة هذه الأرض، وللاستغناء عن الكفار. العالم في الشريعة يعنيه أكثر مما يعني المسلم العادي من مسائل العلم، المتخصص في علم شرعي أو في علم دنيوي مما يعنيه أمور خاصة به هو لابد أن يعني يتتبعها بخلاف المبتدئ أو غير المتخصص في هذا العلم. اعتبر بعض العلماء من مسائل العلم التي تدخل في هذا الحديث التي يعني ينبغي عدم الاشتغال بها لأنها مما لا يعنينا، مثل مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، قالوا هذه مما لا يعني. مثل الاشتغال بكلب أصحاب الكهف، كان ذكرا أم أنثى، ماذا كان اسمه إلى آخره، هذا مما لا يعني. أو النملة نملة سليمان، تفاصيل مثلا البقرة إلى آخره. فأيضا مما لا يعني المجادلة في المسلمات العقدية والشرعية، أمور مسلمة وبديهية وذلك يخوض الإنسان في هذا الخوض مما لا يعني. ومما خاض في هذا من اشتغل بالفلسفة وعلم الكلام والمنطق ونحو ذلك بدون يعني مسوغ لذلك. طيب الاشتغال بالألغاز العلمية والمسابقات الثقافية هل هي مما يعني أو مما لا يعني؟ تفتكروا إيه؟ على أي الأحوال الناس الآن صار عندها إعراض عن تعلم العلم في الغالب، عموم المسلمين صار هناك إعراض عن الاشتغال بالعلم الشرعي، فهناك ظاهرة الضعف العلمي العام، هناك كثرة الملهيات، هناك القلة في المقبلين على تعلم العلم يعني بجد. فلو كانت هذه الأسئلة أو الألغاز مما ينشطهم للسؤال والتحري والتعلم من خلالها فهذا نوع من الحيلة في توصيل العلم إليهم، فإذا كانت يترتب عليها فوائد وتعلم يعني فإنها تكون مما يعني. كذلك المناظرات والمناقشات مع الأقران وغيرهم هذه أيضا تكون مما يعني، بشرط أن تكون طلبا للثواب وإظهارا للصواب وليس لإظهار الاستعلاء على الأقران. إذن العلم الذي لا ينفع، العلم الذي لا ينفع هو مما لا يعني، وهو مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأعوذ بك من علم لا ينفع لا يترتب عليه عمل. زي سأل أحد العلماء ماذا كان اسم امرأة إبليس، زوجة إبليس كان اسمها إيه؟ قال ذلك عرس لم أشهد، أما ما لا يعني فمراتبه متفاوتة، منها ما هو محرم كالقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، من ذلك أيضا الخوض في ذات الله عز وجل أو كيفية صفاته مما لا يمكن أن يدرك بالعقل، هذا مما لا يعني. الاشتغال بالوساوس الشيطانية هذا مما لا يعني. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليتعذ بالله ولينته، لأن هذا أيضا مما ينبغي الإعراض عنه. من ذلك أيضا الفتوى في الأمور الشرعية بغير علم أو المجادلة فيها بغير دليل، كذلك الاشتغال بالفلسفة، علم الفلسفة الذي أكثره تفح، هذا من الاشتغال بما لا يعنيك، لأنه ليس في الإسلام فلسفة وليس في المسلمين فلاسفة. فكلمة فلاسفة المسلمين زي ما تقول كده يعني إيه، زنادقة المسلمين، يبقى مسلم وزنديق ما تجيش مع بعض. فالفلسفة صحيح في ناس كتير تستعمل لفظ الفلسفة كما يستعمل لفظ الصوفية استعمالا بريئا، لأنه مش فاهم يعني إيه فلسفة في الغالب. زي ناس في ناس تمدح العلمانية وهو مش عارف يعني إيه علمانية، لكن الإسلام دين العلمانية، أو الإسلام دين لا يجرم العلمانية، لأنه فاهم العلمانية عن العلم، مش فاهم المعاني الخبيثة وراء كلمة العلمانية. إذن الفلسفة ليس في الإسلام فلسفة، مفيش حاجة اسمها فلسفة الإسلامية على الإطلاق، وليس في المسلمين فلاسفة، ليس للمسلمين فلاسفة، لأن الفلسفة هي البحث عن الحقائق عن طريق الإيه؟ العقل، بمعزل عن أدلة الشرع الشريف. طبعا من ذلك يقعون في تناقضات وأمور من الجهالات. كذلك علم الكلام من العلوم المذمومة والاشتغال بها مما لا يعني. وقد تكلم العلماء في ذلك كلاما شديدا كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. واضح. إذن هذا كله من نماذج الكلام الذي لا يعنينا. كذلك أيضا من الاشتغال بما لا يعني الاشتغال ببحث ما أخفي علينا من أمور الآخرة، كموعد قيام الساعة، موعد قيام الساعة متى ستقوم الساعة، هذا أيضا من أسوأ مظاهر الخوض فيما لا يعني. وطبعا في هذه الفترة الأخيرة عانينا من ظاهرة العبث بأشراط الساعة بصورة مدهشة في الحقيقة، بسبب يعني صدور بعض المؤلفات لبعض المنتسبين في زعمهم إلى العلم، وفيها ما يدل على يعني غاية الجهل في الحقيقة، حتى من أشياء بديهية كالاطلاع على الغيب، وذكرنا بالتفصيل من قبل كيف أنهم تورطوا في كثير من المخالفات في مسالكهم، كالأخذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، استمداد من مصادر الشيعة، الاستمداد من كتب اليهود والنصارى المحرفة، بل الاستمداد من المنجمين، زلزلة الثوابت، التنجيم الذي لا يشك إنسان في حكم الإسلام فيه، تجد هؤلاء يأخذون عن نوستراداموس ذلك الفلكي اليهودي، وسبق أن ذكر ذلك بالتفصيل. فموضوع الخوض في أشراط الساعة هذا مما لا يعني بغاية البساطة. ليه؟ الذي يعنيك أنت ساعتك أنت، ساعتك أنت. ولذلك لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، انظر إلى الجواب الحكيم، قال: وما أعددت لها، ده اللي يخصك، وما أعددت لها، إلى آخر الحديث. فالذي يهمك ويعنيك أن تعمل، لماذا؟ أن حتى لو كانت الساعة عليها 300 سنة أو 1000 سنة والله أعلم قد إيه، هذا مما لا يعنيك، أنت غير مسؤول عنه، أنت مسؤول عن ساعتك أنت، لأنك قطعا ستكون مت بعد هذه المدة المديدة بإذن الله. فبالتالي اشتغل بساعتك أنت، وهي ساعة موتك، هو ده يوم القيامة الخاص بك، لأنك في هذا الحادث الجلل ستنتقل من الدنيا لتصبح من أهل الآخرة أو البرزخ، تدخل في حياة جديدة، فاستعد لها، هذا هو الذي يعنيك. أما القيامة تقوم إمتى وإلى آخر هذه الأشياء، وبعدين الولع الشديد والانهزام باستعمال مصطلحات القوم هارمة جدا، كل شوية من الكتاب هارمة جدا هارمة جدا، وبعدين ايه هرمجدون ده؟ هرمجدون ده صلاح يهودي او نصراني، اصطلاحهم هم. وبعدين ده هرمجدون دي مرفوضه شكلا وموضوعا. لماذا؟ لان هذه الاخبار عند الكتابيين يزعمون فيها ان النصر في النهايه سيكون لهم هم، ان هم اللي هينتصروا على المسلمين، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح، لان الثابت ان هناك ملحمه فعلا ستقع ستنتهي بانتصار المسلمين على هؤلاء الكفار. فموضوع الولع او العبث باشباط الساعه في الصوره التي نراها هذا ايضا مما لا يعنينا، مما لا يعنينا ان نشتغل بمتى تقوم الساعه ونحو ذلك. يقول الله تعالى: يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. فالناس اليوم رجموا بالظنون وتعلقوا بالاوهام وغفلوا عما ينجيهم يوم وقوعها. كذلك التلهف الشديد بامارات الساعه، الاستعجال في اثبات ان امارات معينه من امارات الساعه قد حصلت، فايضا هذا مما لا يعني. مثلا الاشتغال في بعض الامور الغيبيه التي هي مغيبه، مثلا ميزان الاعمال يوم القيامه شكله ايه وايه صفته وكون من ايه الى اخر هذه الاشياء، هذا مما لا يعني لانه غيب. يقول عبد الملك: كنا عند زياد اذ جاءه كتاب من بعض الملوك فكتب فيه وختمه، كتب فيه حاجه كده قدامهم وبعدين مضى عمل الختم عليه علشان يعجل يعني الارسال، يعني كان فاهم ان السؤال ما كانش محتاج تفكير كتير وانه اخذ موقفا حاسما بمجرد ان قراه. فكتب فيه وختمه ثم قال لنا زياد: انه سال، سائل يعني هذا الملك، انه سال عن كفتي الميزان أمن ذهب أم من فضة، فكتبت إليه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فبغي أن يقابل الشخص الفضولي دائما بهذا الشيء، وبالذات الحقيقة بتحصل ظاهرة اجتماعية أحيانا سيئة جدا أن بعض الناس تريد أن تتجسس على أخبار البيوت. فإيه أسهل وسيلة؟ الأطفال يروحوا مسكين الطفل أو الطفلة ويسألوا عن كل التفاصيل التي يريدون أن يشبعوا فضولهم بتعرفها من أسرار الناس. فالطفل بريء، فالناس كتير بتشتكي بتسأل في مثل هذا هيعملوا إيه؟ أنت لو حفظت الطفل أن لما حد يسألك تقول اسأل أبي أو اسأل أمي، هذا الشخص الفضولي هيفهم أنه حذر منك. أو ممكن أحيانا يعني أن يقول له: من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أي نعم. كذلك بعض الأشياء أخفي علينا علمها لأنها مما لا يفيد، مثلا الطيور الأربعة التي ذبحها إبراهيم عليه السلام: فخذ أربعة من الطير فصلهن إليه. الاشتغال بقى كانت إيه الطيور دي والتفاصيل الدقيقة؟ جزء البقرة الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل، عدد أصحاب الكهف أو صفة كلبهم ونحو ذلك مما لا يفيد. وإن كان عدد أصحاب الكهف يعني ربما يكون مثالا غير واضح، لأن الله سبحانه وتعالى لما قالوا يقولون سبعة وثمنهم كلبهم لم يبطل هذا القول، ومن ثم ذهب كثير من المفسرين إلى أنهم كانوا سبعة، لأنه حكى القولين الأولين وأبطلهما رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثمنهم كلبهم ولم يبطل هذا القول. فأصلا لا يشتغل بذلك لأنه واضح في القرآن. يقول: حين سأل رجل الشعبية فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: ذاك عرث ما شهدته. أيضا مما لا يعني تتبع الأغلوطات والغرائب، يتبع الإنسان شواذ المسائل ويلاقي المسائل التي يكثر فيها الغلط ويتتبعها ويسأل عنها حتى يسقط العالم في هذا الفخ، حتى يوقع العالم في هذا الغلط. قال إبراهيم بن أدهم: إذا حملت شاذ العلم حملت شرا كثيرا. فهناك بعض الناس لا هواية التتبع المتشابهات، المشكلات، والإعراض عن المحكمات والبينات. لذلك ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغة بن عسل لما خاض فيما لا يعني من متشابه القرآن كما هو معلوم. كذلك من مظاهر الانحراف عن هدي هذا الحديث الخوض في الفتن، سواء الفتن الماضية ما حصل مثلا بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. مما لا يعنيك أن تخوض في مثل هذا، ينصر الإنسان نفسه حكما وقد يتطاول على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن من أصول أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وأما الصحيح منه فهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. ولما كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يطلب منه أن يبدي رأيه فيما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضين عليه ومعاوية، كتب إليه عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنتنا. ثم كتب: تلك أمة قد خلت، لها ما كتبت ولكم ما كتبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. من ذلك أيضا التندر بالمخالفين من المسلمين، إنسان يعني يجعل مجلسه وليمة الفستق، أكل لحوم الآخرين من المسلمين، وهو يظن أدم مدامه أعطاهم الختم بتاع دي جماعة كذا أو دي كذا أو كذا من الجماعات الأخرى، معناها يبيح له أن يلغ في أعراضهم ما شاء، لأن خلاص هو استحل ذلك بإيه؟ بالحكم عليهم كذا وكذا من هذه الأحكام. يحكى في هذه المجالس الحكايات والأثمار والطرف ومقالات الناس إلى آخره. فالعلماء حينما ردوا على المبطل أو المنحرف على الشريعة أرادوا إظهار الحق، أما هؤلاء فيتسلون بذلك، نوع من المفكهات والثمر وقتل الوقت كما يزعمون. كذلك أيضا مما لا يعني توسع طالب العلم في علوم الآلة، العلوم الخادمة، ينفق عمره مثلا في تعلم علوم النحو بحيث يستغرقه ذلك ويشغله عن علم الشريعة والعقيدة ونحو ذلك. كذلك العلوم الخادمة أو الآلة كعلوم أصول الفقه أو المنطق ونحو ذلك، فيخرج الغرض عن مجرد تقويم اللسان وفهم البيان إلى تتبع دقائق مسائل النحو وخلاف الكوفيين والبصريين وإلى آخره بصورة تشغله عن ما يعنيه. فعلوم الآلة ينبغي أن تبقى علوما للآلة لا تكون مقصودة لذاتها، فهي آلة للتغيير وطريق لفهم ما بعدها من العلوم. فأصول الفقه تدرس لاستنباط الأحكام، المصطلح يدرس لتمييز الصحيح من الضعيف في الحديث. أي نعم. كذلك أيضا من ذلك أخذ العلم من غير أبوابه وتجاوز مراحل مهمة في طلب العلم. مثلا شخص يريد أن يفهم قسمة المواريث وهو لا يعرف أي شيء في الحساب، لابد أن يحصل من العلوم الآلة المحساب مثلا ما يمكنه من فقه المواريث، الاشتغال ببعض جوانب العلم التي يقل نفعها أو ينعدم بالكلية. هو يضرب مثال هنا بعلم الاجتماع لعقب نظريته وقصور منهجه. من ذلك أيضا الاشتغال مثلا بموضوع أطفال المشركين، أطفال المشركين. سأل بشر بن السري سفيان الثوري عن أطفال المشركين، يعني هما في الجنة أم في النار؟ فصاح به وقال: يا صبي أنت تسأل عن ذا؟ ونقل أحمد ابن أصرم عن أحمد أنه سئل في مسألة في اللعان فقال: سل رحمك الله عما ابتليت به، اسأل عن حاجة عملية تفيدك، لكن أنت لم تلعن زوجتك مثلا. وسأل رجل مالك بن أنس عن زبور داود فقال له مالك: ما أجهلك، ما أفرغك، أما لنا في نافع عن ابن عمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشغلنا بصحيحه عما بيننا وبين داود عليه السلام؟ إذن واضح من سلوك العلماء في مثل هذه المواقف توجيه طالب العلم إلى ما ينفعه وما يفيد وما يعنيه والإعراض عما لا يعني. يصل حد الولع بكتب اليهود والنصارى أن صار استعمال الكتاب المقدس للأسف الشديد استعمالا عاديا ومألوفا عند هواة الخوض والعبث بأشراق الساعة، كأن مرجع عادي جدا الكتاب المقدس، حتى مش بيقيد الفد لو يستعمل التعبير ده يقيده، يقول ما كتاب مقدس عند اليهود والنصارى مش عندنا، لأن هذا كتاب محرف. فهذا يعني من شؤم الاشتغال بما لا يعني يصل إلى هذا الحد من الخطأ. يقول عكرمة: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق فأفتي الناس، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤونة الناس إذا فعلت ذلك. كذلك قد تكون هناك أمور يسوء الإنسان أن يعرفها، فهذا تصير مما لا يعنيه واجتنابه هو المطلوب منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وطبعا دي كانت في بعض الناس يسألون عن آبائهم وهل هم في الجنة أم في النار، مثل هذا إذا كان هو في النار يبقى أفضل ما يعرفش ولا يعرف، أفضل أنه ما يعرفش أبوه كان مشركا. قولوا كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو في النار، فهذا ربما أنه لو تبين للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة، أمور غير واقعة، والسؤال الذي يترتب عليه تشديدات ربما تحرج الناس إلى آخره. أما الذي يسأل عن شيء يترتب عليه عمل وشيء يفيده فهذا داخل في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك أيضا افتراض المسائل النادرة أو المستحيلة الوقوع أحيانا والاشتغال عنها فهذا داخل في ما لا يعني، طبعا بخلاف الذي يدرس الفقه للطلبة ويفترض بعض المسائل ليوضح لهم أو يختبرهم ونحو ذلك فهذا غير داخل في هذا. والأمثلة كثيرة عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم يتكلم عن حفظ أربعة أشياء لها أهمية في إعانة الإنسان على أن يحسن إسلامه، وهي اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. يقول الإمام ابن القيم: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، يعني حفظ دينه. اللحظات يعني النظر بالعين، والخطرات أفكار، واللفظات والخطوات. فينبغي أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، يلازم الرباط على ثغرها، فمنها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره. ثم يعني ذكر أمثلة الانشغال بفضول النظر أو الفارغ الذي لا يجني للإنسان أي فائدة، كالنظر في المجلات أو الجرائد الغثة التي لا تفيد، القصص الخيالية أو البوليسية، أخبار الرياضة والفن وأخبار الكلاب والحيوانات ونحو ذلك. ذكر أيضا حفظ الخواطر والأفكار عن أن تجول فيما لا يعود عليه بمنفعة وبفائدة. كذلك أيضا تكلم عن حفظ اللسان، وهذا يعني حديث طويل وربما ناقشناه من قبل مرارا. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل قلة الكلام فيما لا يعنيه، من فقه الرجل قلة الكلام فيما لا يعنيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة، لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر قد وضعه في غير موضعه فيعنت. كذلك أيضا الحركات والخطوات، ينبغي أن الإنسان لا يمشي ولا يتحرك إلا إلى ما يفيده وما يعنيه ويعود عليه بنفع في دينه. ثم يقول: إن الاشتغال بما لا يعني يدل على التفرغ عن الانشغال بما يعني، لأن الإنسان إما ينشغل كما يقول الحسن البصري: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حول دون الاشتغال بالأمور يعني الجدة. كذلك الانشغال بما يظن أنه يعني وليس في الحقيقة يعني، كالانشغال بالكلام الذي لا ينفع. كذلك تزدية الأوقات وقضاء الفراغ الناتج عن ضعف فهم حقيقة العبودية وغاية الخلق. أما الكلام فيما لا يعني فيبعث عليه أيضا الرغبة في معرفة ما لا حاجة فيه ولا فائدة، يعني ما يسمى بالفضول أو حب الاستطلاع، وهو بهذا المعنى يعني مذموم. كذلك إنسان قد يتورط في الاشتغال بما لا يعني من الكلام مجاملة لجلسائه ومباسطة لهم على سبيل التودد. فغاية الكلام في هذه المسألة أن للمسلم شغل بما يعنيه عما لا يعنيه، فينبغي أن يتفقد الإنسان نفسه وينظر في يعني ميزان الربح والخسارة، وأن يمتثل هذا الأدب النبوي الشريف الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فليستعن الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وليستفرغ الوسع في تحديد ما يعنيه مما لا يعنيه، لأنه إذا اشتغل بما يعنيه انشغل عما لا يعنيه. فهذه بعض الفوائد أو أهم الفوائد الحقيقة التي وردت في هذا الكتاب المبارك. ونختمها بقول عطاء ابن أبي رباح لأصحابه حينما قال لهم: إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها. يعني هو ما عدا ذلك باعتبره كانوا اتلف يعني من فضول الكلام ومما لا يعني اشتغل بالقرآن الكريم أو الأمر بمعروف أو النهي عن منكر أو تتكلم في معيشتك بما لا بد لك منه. أتذكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ وقال سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيد أن يفسد علي قلبي. ومن استحضر موقف الحساب الذي فيه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وتخيل حقيقة الإفلاس إلا من عمل الصالحات، أخذ الأمر بمأخذ الجد وتأهب بما يجب. هذا خلاصة ما أمكن تلخيصه من الفوائد حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لا شك الإنسان إذا تفرغ للتفكر والتدبر لهذا الحديث أو استحضره في مواقف شتى سوف يكتشف في سلوكياتنا وأحوالنا ما هو أكثر من ذلك مما ينطبق عليه أننا فعلا كثيرا نشتغل بما لا يعنينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للاهتداء بهذه هذا الحديث الشريف، وأن ننشغل بما يعنينا وأن نكف عما لا يعنينا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.